يقول أتى عمر رضي الله عنه يقول في لسان المسافرة كأن الذي ذكر في وجه الدلالة أن أمره بفتحه يرد على كفره، إن كان هذا الذي ذكرتموه لأني ألتقى إلى الشرع ولم كيف ذلك؟ لا هذا ما ذكرناه، هذا ما ذكرناه قبل أن تسأل ذكر يا أخوان تأخذ منهم الذي ذكرناه لا تسأل شيء ما قلنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.